أحب لقاء الأحباب، ففي لقاء الأحباب المنى حرام على قلبي محبة غيركم، كما حرمت عن موسى تلك المرأة. الله عليك يا مراد، فيا قرة العيان تالله إنني فيا قرة الأعيان تالله إنني على عهدكم وللوصل طال.